بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين من تأليف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى فصل في إيه؟ بيان الدرجة الثانية من درجات الغنى. فصل في بيان الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل. قال: الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل دوام شهود أوليته تعالى. وهذا الشهود عند أرباب السلوك أعلى مما قبله، والغنى به أتم من الغنى المذكور، لأنه من مبادئ الغنى بالحقيقة. لأن العبد إذا فتح الله لقلبه شهود أوليته سبحانه حيث كان ولا شيء غيره، وهو الإله الحق الكامل في أسمائه وصفاته، الغني بذاته عما سواه، الحميد بذاته قبل أن يخلق من يحمده ويعبده ويمجده، فهو معبود محمود حي قيوم، له الملك وله الحمد في الأزل والأبد، لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال، منعوتا بنعوت الكمال، وكل شيء سواه فإنما كان به، وهو سبحانه بنفسه ليس بغيره، فهو القيوم الذي قيام كل شيء به ولا حاجة به في قيوميته إلى غيره بوجه من الوجوه. تطالع الأولية والآخرية، فالأول والآخر اسمان دالان على كمال الإحاطة بالزمان، والظاهر والباطن اسمان دالان على كمال الإحاطة بالمكان. فالأربعة أسماء دلت على كمال الإحاطتين: الزمانية في قوله، الإحاطة الزمانية في قوله الأول والآخر، فالأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، والمكانية في الظاهر والباطن، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فدل ذلك على الإحاطتين. فإن طلعت أولية الله حيث كان الغنى تاما قبل أن يخلق، وكان محمودا قبل أن يخلق من يحمده، وكان سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته قبل أن يخلق من يعبده بأسمائه وصفاته، فالله عز وجل كان ولا شيء معه، هو سبحانه وتعالى غني بكل أسماء وصفاته، ولهذا لم تكن هذه الأسماء لله ثم صارت، فلما وجد المربوب صار ربا، ولما وجد المخلوق صار خالقا، ولما وجد السميع الذي يسمع كان سميعا، ولما وجد من يبصر كان صار بصيرا، كما تقول الجهمية بأنه سبحانه وتعالى لم تكن له أسماء، فلما وجد دواعيها ومقتضاها خلق هذه الأسماء وأضافها إلى نفسه من باب إضافة التشريف. ولهذا لا يقولون بأن الله سميع ولا بصير ولا كذا، وإنما يقولون بأن الله خلق هذه الأسماء، وعليه يكفرون من دعا السميع البصير، وإنما يقولون قل يا من اسمه السميع ويا من اسمه البصير. فمن طلع أولية الله عز وجل وغناه عن خلقه، وأنه سبحانه وتعالى الإله الحق الكامل في أسمائه وصفاته، الغني بذاته عما سواه، الحميد بذاته قبل أن يخلق، لأن من يخلق يحتاج إلى المخلوق، فكيف لأن الناقص يحتاج إلى أن أحتاج إلى هذا الكرسي مثلا أصنعه، أو هذا المكتب أنا أصنعه لحاجتي إلى ثمنه، لحاجتي إلى الانتفاع به، لكن الله سبحانه وتعالى لو كان يحتاج إلى مخلوق، لو كان يحتاج إلى مخلوق لكان هذا المخلوق مالكا من الكمال ما ينفع بكماله هذا الرب سبحانه، كيف هو الناقص من كل الوجوه؟ الله خلقه سبحانه، فلو كان يحتاج إليه ولو كان سبحانه وتعالى عنده نقص يكمل بخلقه لكان عاجزا عن خلقه، لأن أعظم الكمال أن الله سبحانه وتعالى خلقه وهو غني عنه. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالمخلوق هو الذي افتقر في خلق، وافتقر في هداية، وافتقر في رزق، وافتقر في حياة، افتقر إلى هذا كله، فكيف يحتاج الله سبحانه وتعالى إليه؟ ولقد كان كاملا قبل وجوده، ولهذا خلق بكماله سبحانه، هو خلق بكمال لكماله سبحانه ولقدرته، فأي نقص كان فيه قبل أن يخلقه؟ وهو القائم على كل شيء، فكل شيء قائم به ولا يقوم هو بشيء. ولهذا يقول العلماء: هو واجب الوجود، واجب الوجود. أما المخلوق فهو حادث الوجود أو ممكن الوجود. واجب الوجود الذي لا يحتاج في وجوده إلى إيه؟ إلى غيره، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه. ولهذا معنى القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو قائم بنفسه لم يحتج إلى أحد، وغيره محتاج إليه، فما يقوم شيء إلا به سبحانه وتعالى. فإذا شهد العبد سبقه تعالى بالأولية ودوام وجوده الحق وغاب بهذا عما سواه من المحدثات، هذا اسم الفناء. عما سواه من المحدثات يعني إيه؟ يعني من جهة النية والإرادة وغير ذلك، فلا يرجو غير الله عز وجل، وإنما يتعلق القلب بالله ويعلم أن كل ما سوى الله فقير، فلا يرجو عنده نفعا لذاته، لأن ما يكون عند المخلوق من نفع أنا أريده فإنما هو بتقدير الله عز وجل. فلو أن الله سبحانه قدر أن أنتفع بولدي لحصل ذلك وهو ولدي، لكن لن أنتفع بولدي إلا إذا هداه الله عز وجل لذلك. ولهذا كم من إنسان لا ينتفع بولده، وكم من إنسان يحال بينه وبين الانتفاع بماله، صاحب المال معه مال ولكنه لا ينتفع به، لماذا؟ لأنه حيل بينه وبين هذا الانتفاع. رجل مريض ما يمكن أن يأكل لحما أو يأكل أرزا أو يأكل كذا مثلا، رجل معه مال ولكنه لا يتمتع به، لا يتزوج لكونه مثلا عقيما أو عنينا أو عنده مانع من الموانع التي تمنعه من ذلك. فالله عز وجل هو الذي يقدر الإنسان على استعمال هذه النعم، خلقها له وهيأها له ثم أقدره على استعمالها والانتفاع بها. هذا معنى وغاب بهذا عما سواه من المحدثات. مش غاب يعني سكر، لا، غاب من جهة الإرادة ومن جهة تعلق القلب، فإن ما في قلبه هو الخالق. أما المخلوق هذا ليس في قلبه أبدا من جهة التعلق به في إحداث نعمة أو دفع نقمة، إنما حتى ولو رجوت من المخلوق شيئا فإن هذا بحسب ما يهيئ الله سبحانه وتعالى لي من هذا الإيه؟ المخلوق من انتفاع به. فإذا شهد العبد سبقه تعالى بالأولية ودوام وجوده الحق وغاب بهذا عما سواه من المحدثات، فني في وجوده من لم يكن كأن لم يكن، وبقي من لم يزل، واضمحلت فني في وجوده من لم يكن كأن لم يكن وبقي من لم يزل. يعني إيه؟ يعني يقول كأنما يطالع وجود الله عز وجل فقط، أما ما لم يكن وهو المخلوق ثم كان بعد ذلك فإنه لا يطالع وجوده، وإن كان يلمس وجوده ويتعامل بهذا، لكن هذا من جهة تعلق القلب. وبقي من لم يزل، يعني الرب سبحانه وتعالى هو الذي لم يزل بصفاته وأسمائه وكماله، واضمحلت الممكنات في وجوده الأزلي الدائم، اضمحلت الممكنات اللي هي الموجودات المخلوقات في جانب وجوده الأزلي الدائم، بحيث صارت كالظلال التي يبسطها ويمدها ويقبضها، فيستغني العبد بهذا المشهد العظيم ويتغذى به عن فاقاته وحاجاته، فيصبح الإنسان إيه؟ فيصبح المخلوق أمامه كالظلال التي يبسطها ويمدها ويقبضها، يعني قليلة جدا، يعني لا فائدة إيه؟ لا فائدة فيها، فإنما يتعامل معها بموجب إيه؟ الغنى عنها، لكنه يتخذها على أنها الأسباب الشرعية فقط. فأنا أركب سيارتي أنتفع بمالي أنتفع بولدي وكذا، إنما كل ذلك لا يغنيني عن التعلق بالرب سبحانه وتعالى، بل الرب عز وجل هو الذي في قلبي، وإنما أنا أخذ من هذه الأسباب الدنيوية الأسباب المشروعة التي أذن الله عز وجل لي بها. وكيف تعرف هذا المحك؟ كيف تعرف أنك غني بالخالق عن المخلوق؟ إذا ما عصيت الخالق بسبب المخلوق. أما إذا أطعت الله بالمخلوق وأطعت الله في المخلوق، كان وجوده أي وجود المخلوق لا يمثل لك شيئا. فأنا الآن ابني إن ترك الدين، لو كفر ولدك فإنك مخاطب بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فابني الآن لم يكن كأنه لم يكن موجودا، بل أعاديه، بل أحاربه إن كان محاربا. فتعاملي مع الخلق بالمحبة والبغض والإعطاء والمنع بموجب إذن الشارع، بموجب رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فيكون إذن مع تعاملي مع المخلوق أنا لست مجنونا ولا درويشا، يعني أقول بالفناء هذا يبقى خلاص أنت لست معي ولا لست معك ولا أتزوج ولا آكل ولا أشرب ولا كذا، لا ليس مقصود الشيخ هنا، ولكن تعلق القلب بهذا الموجود الممكن تعلقه بهذا. فأنا أعاملك محبة وبغضا وولاء وبراء بموجب محبة الله سبحانه وتعالى، فكان كل شيء في الكون راجعا إليه عز وجل، فليس في قلبي سواه، فأنا غني به عزيز به. فإن تخلفت عن طاعتي فأنا ذليل بمن اتخذته سببا في معصية الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، وهكذا. ليه؟ لأن الخميلة والخميصة والدرهم والدينار والمرأة والمنصب وغير ذلك صدني عن طاعة الله تبارك وتعالى، فحصلت غفلة. فالإنسان إذا طالع وجوده وأوليته علم عظمته سبحانه وتعالى، وإنما كان أفضل عنده مما قبل. إخواني اللي بيتعلق برئيس أو يتعلق بمنصب بينسى في سبيل كل شيء، بينسى في سبيل كل شيء. فعلى قدر تعلقي بالرئيس، على قدر تعلقي بمنصب، على قدر تعلقي بالمال، على قدر تعلقي بالنساء، ينسى في سبيل ذلك كل شيء مهما بلغ. واحد مثلا يضحي ببيته وأولاده من أجل امرأة وقع في شهوته، واحد يقتل أخاه من أجل مال يقاتل عليه. فإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق سبحانه؟ ولست أبالي حين أقتل إيه؟ مسلما، على أي جنب كان في الله مسرح. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يبقى حصل له إيه؟ الغنى بالرب سبحانه وتعالى، فلم يعد حتى ولو تقطعنا إربا إربا لأصلبنكم لأقطع عنكم لأفعل، ولو اقضي ما أنت قاض. يبقى هنا غاب بهذا الشهود إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. انتبه بقى، يبقى غاب بهذا المعنى عن كل إيه؟ عن كل مكروه يمكن أن يأتيه. فإن قصدنا الآن أن يغفر الله عز وجل لنا ما قدمنا وما كنا عليه، فحينئذ اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرتنا عليه من السحر والله خير. وإيه؟ يبقى أنت تتعلق من الدنيا على قدر ما تفقد من تعلق الآخرة، تتعلق بالمخلوق على قدر ما تفقد من تعلق بالخالق. هذه قاعدة، قاعدة يا إخوان. شوف كأسان، إذا نقص هذا الكأس فبمقدار الزيادة الآخر يحصل ذلك. فإن كان التعلق بالله كاملا إن عدم التعلق بالمخلوق وإن عاملته بموجب الأسباب الشرعية، وإن اشتد التعلق بالمخلوق انتقض تعلقك بالخالق على قدر هذا الإيه؟ على قدر. ولهذا قال النبي إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو لما تعلق بالزنا لما تعلق بالشهوة فليس بمؤمن الإيمان الكامل الذي يمنعه من اقتراف الزنا. يبقى حصل ايه؟ تغلبت شهوته على فصار كالبهيم الآن بقى. صارت الشهوة هذه الايه؟ الشهوة البهيمية. نعم. شهود أولية الله سبحانه وتعالى، لأن الشهود الذي قبله فيه شائبة مشيرة إلى وجود العبد، وهذا الشهود الثاني سائر الموجودات كلها سوى وجود العبد، وهذا الشهود الأول تعالى، وهذا الشهود الثاني سائر الموجودات كلها سوى الأول تعالى سوى إيه؟ قد محلت وفنيت فيه وصارت كأوليتها وهو العدم، فأفنتها أولية الحق سبحانه، فبقي العبد محوا صرفا وعدما محضا، وإن كانت آنيته مستحضة عندكم يا مشخصة مشارا إليها، لكنها لما نسبت إلى أولية الحق عز وجل اضمحلت وفنيت، وبقي الواحد الحق الذي لم يزل باقيا، فاضمحل ما دون الحق تعالى في شهود العبد كما هو مضمحل في نفسه، وشهد العبد حينئذ أن كل شيء ما سواه باطل، وأن الحق المبين هو الله وحده. يعني عايز يقول أن هذه المرتبة هي مرتبة أعلى، لأن العبد لا يشعر معها بوجود غير الله سبحانه وتعالى، فإن القلب قد تعلق بالله عز وجل ولم يعد لأحد محل في تعلق القلب به فيرده أو يقلل تعلقه بالله سبحانه وتعالى. فكل ما في الكون إنما هو من خلقه، وكل نعمة إنما هي منه، وكل منفعة إنما هي بإذنه وتقديره، فلا ينظر إلا إليه سبحانه وتعالى، فله يحب وفيه يبغض، وله يوالي وفيه يعادي، وهكذا. ولا ريب أن الغنى بهذا الشهود أتم من الغنى بالذي قبله، وليس هذا مختصا بشهود أولياته تعالى فقط، بل جميع ما يبدل القلوب من صفات الرب جل جلاله يستغنى العبد بها بقدر حظه، وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. جميع ما يبدو القلوب من صفات الرب جل وعلا على حسب ما يبدو لك، على حسب ما يظهر لك من تعلق من صفات الله سبحانه وتعالى من علم بها، يقع تعلقك ايه؟ يستغنى العبد بها بقدر حظه وقسمه. فمثلا اسم الله عز وجل مثلا الرزاق، بقدر ما تعاين منه علما ومعنى وأثرا، بقدر ما تعاين منه، بقدر ما يكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، فتستغني عن الخلق في هذا الباب بقدر تعلقك باسم الله الرزاق، حتى إذا صار لك كمال في هذا الاسم عظيم ومعرفة في هذا الاسم عظيمة، ترتب على ذلك ماذا؟ ترتب على ذلك استغناؤك عن الخلق في هذا الباب، فليس عند أحد شيء من الرزق أبدا إلا بموجب ما أراده الله عز وجل، كما قال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله، ما قال عند الخلق، ما قال عند الله والخلق، فابتغوا عند الله، لكن ترانا إيه؟ نتعلق بالخلق في باب الرزق، نتعلق بهذا على قدر معاينتك لاسم الله الرزاق يكون تعلقك بهذه القضية. الرحمة، العلم، الجبروت، الملكوت، على قدر ما يظهر القلب من معاينة هذه الأسماء والصفات، على قدر ما يكون إيه؟ ما يستغنى العبد عما سوى الله سبحانه وتعالى. فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستواءه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد بمقتضى هذه الصفة لعلو الله سبحانه وتعالى، استواء الله عز وجل على عرشه، إذا عين ذلك وتعبد بهذه الصفة بمقتضاها، بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج القلب إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه بين خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك. إذا عاين علو الله واستواءه وعلم أن الأعمال إنما ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد العمل الصالح الكلم الطيب والعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا عاين هذا العلو وهذا الاستواء استحي أن يرفع إلى الله عز وجل إيه؟ ما يغضب الرب تبارك وتعالى، استحي أن يرفع إلى الله ما يكون سببا في غضب الله عز وجل. كالواحد مثلا، أنا أستحي الآن أن يرفع لكم زلاتي، أستحي منكم مع أنك مخلوق ما تملك لي شيئا، لكن أنا أستحي وأنت تستحي الآن أن تظهر زلتك أمامي. ولهذا فالله عز وجل يستر على عباده، كما قال بعض السلف: لو كان للذنوب رائحة لما طاق أحد أن يجلسني، ولو أن الله سبحانه وتعالى كشف أسرارنا لأساء كل منا الظن بأخيه، ولكن الله سبحانه وتعالى يستر هذا القبيح بجميله عز وجل. فإذا كنت أنا أستحي منك وأنت العبد أن تظهر سوءتي لك أو أن تظهر عورتي لك، فكيف بظهورها عند الباري سبحانه والخالق جل في علاه؟ تصعد إلى الله سبحانه، يطلع له من عليائه على معصيتك وذنبك ونظرتك وحسدك وحقدك وشركك ونفاقك وكذا. ولهذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولو طالع الله في عليائه واستواءه على خلقه وعلم أن الله عز وجل مطلع عليه كيف يزني، لكن هذا ينقص من الإيمان بقدر ما تحكمت الشهوة في قلبه. فلما تحكمت الشهوة من قلبه نقص الإيمان الذي أنساه مطالعة الله عز وجل. وإلا لا أحد يزني بامرأة أمام زوجها أبدا، ولا يأتي واحد أمام زوج المرأة يقول لها أنا أريدك، ولا يأتي أمام الناس ولو كان فاجرا يقول هذا ويفعل ذلك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فإذا طالع هذا فيشعر بأن كلمه وعمله صعد إليه معروض عليه بين خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هناك. ويشهد نزول الأمر أيضا العبد، يعني إذا شهد نزول الأمر من الله سبحانه والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرسال وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. سبحان الله. لو الإنسان يا أخوان، بس من الذي يطالع هذا؟ ولهذا يا أخواني هذا بحر لا ساحل له. حتى الأنبياء ما وصلوا غاية المعرفة الكاملة بأسمائه وصفاته والإحاطة بما يقتضيه سبحانه من الكمال، بل أعلاهم في ذلك أعلاهم علما. أما الإحاطة الكاملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أما أنت كما أثنيت عن نفسك. لأن إحصاء الثناء يقتضي إحصاء الكمال، وإحصاء الكمال من يحصيه؟ فتخيل هذا العالم. سبحان الله. الرجل يا إخواني بيمدح إذا ضبط بيته وعنده عيلين، بيمدح قال ما شاء الله الرجل ده يقظ، شوف يراعي أولاده هنا وهنا، ما فيش شيء يطلع ولا يخرج إلا فيقال ما شاء الله هذا الرجل حازم في بيته، والناس تقتدي به ويقولون سبحان الله من أعطاه، كيف إذا كان ملك بلد وهو يديرها؟ شوف نحن نتكلم عن عمر، وعمر الإسلام كان عند عمر إيه؟ هو الدولة البلد التي عاش في المدينة، وإنما ولى على كل قطر من الأقطار التي فتحت أميرا، فكان يبذل قصارى جهده في تلك المدينة، فيتعسس ليلا ويتحسس ويتلمس وينظر ويقضي ويعدل ويعلم ويربي ويفتي ويصلي ويجاهد رضي الله عنه، حتى ضرب ذلك أروع الأمثلة. انظر إلى سليمان، وهذا ليس من نفسه، إنما بإعطاء الله له وإمداد الله له. هب لي ملكا لا ينبغي أحد من بعد، فوهب الله عز وجل ملكا له لم يعطيه أحدا بعد سليمان عليه السلام. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، جنوده من إنس وطير وجن، ولكن هذا بإعطاء الله له. ومع ذلك انظر إلى هذه المملكة العظيمة التي أتاها الله عز وجل إياه، كم كانت عجبا. فإذا طلعت بقى المملكة العظيمة وهذا الكون كله، وعلمت أن ما أعطاه الله لسليمان إنما هو نقطة لا تساوي شيئا، ليست بشيء في تدبير الله عز وجل لأكوانه، واطلاع الله عز وجل على قلوب عباده، وهدايته لهذا، وإضلاله لهذا، وإحياء وإمامة، تعز في هذا البيت وتبارك في هذا البيت، يميت هنا ويحيي هنا سبحانه وتعالى، يرزق هنا ويمنع هنا عز وجل. فكم من غني كان غناه بقدر الله وأمره، وفقير كان فقره بقدر الله وأمره، وعالم كان علمه بقدر الله وأمره، وجاهل كان جهله بقدر الله عز وجل وأمره، وهكذا دوليه. هذا هذه دولة تقام وهذه دولة تسقط، هذا ملك يعدل وهذا ملك يظلم، كل يوم هو في شأن، فيغني ويفقر ويعز ويذل ويحيي ويميت ويعطي ويمنع، كم لله سبحانه وتعالى في مملكته. إذا طلع هذا الأمر واستحضر هذا علم أنه ولا شيء، ولهذا غاب بهذا الملكوت وغاب بتلك العظمة إذا شهدها على قدر ما شهدها، على قدر ما يغيب عن المخلوق فلا يتعلق به بأي حال من الأحوال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم صغار الأم هذا يا إخوان، فعند الترمذي لما أردف عبد الله بن عباس خلفه ماذا قال؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وهكذا. هذه تعليم من النبي أن يتعلق ابن عباس بربه سبحانه وتعالى، فإذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا طلب رزقا طلبه من الله عز وجل، وليتفرغ قلبه من التعلق بالخلق، فإن الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء ليس لهم ذلك إلا بموجب قدر الله، أو يضروا بشيء فليس لهم ذلك إلا بموجب، نعم. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا جزئيا، مش علم بالكليات بس، بالكليات والجزئيات، بالعمومات والتفصيلات، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له بادية لا يخفى عليه منها شيء، وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباد على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أصر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه لصوت من أصر القول ومن جهر به، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها. انظر في موسم الحج كده ترى 4 مليون 5 مليون كل يرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يبكي بجوارك، يبكي، تقول بيبكي إيه؟ يبكي، وماذا يقول هو يبكي؟ ماذا يقول؟ إنما يقول لغة أنت ما تعرفها، يبكي على ما يا ترى ماذا يقول هذا، يا ترى ماذا يقول. وهذا الثاني والثالث والرابع، ولكل لسان يدعو الله سبحانه وتعالى به، ولا يشغله سبحانه وتعالى صوت عن صوت، ما يشغله ولا لغة عن لغة ولا كلام عن كلام. بل مع هذا كله فالله يعلم عز وجل المخلص الذي رفع عليه ابتغاء مرضاته من المنافق أو المرائي، يعني ليس يعلم الظاهرة من اللغة ورفع الأكف، وإنما يعلم الباطن من الإرادة والإخلاص. فالله عز وجل مطلع على هذا كله. فسبحان سبحان من خلق وعلم. فإذا طالع الإنسان ذلك ألا يستحي يا أخوان؟ ألا يستحي؟ يعني هناك فرصة قد أخلو عن الخلق فأمارس معصية، هناك فرصة لو أغلقت الباب خلاص، لو أغلقت الباب خلاص. أما الخالق تغلق أي باب، أي باب تغلقه حتى لا يراك، أي باب. فإن من المعاصي ما يأتي بها القلب وذلك لا يراه أحد من البشر. شوف أنا أنظر إليك، أنا أصلي، أنا أعلم، ولا يعلم نيتي إلا الله سبحانه. هل أريد شهرة؟ هل أريد محمدة؟ هل أريد مالا؟ هل أريد زواجا؟ هل أريد كذا؟ من يستطيع أن يجزم لي بشيء من هذا؟ بل إن من قال شيئا في هذا فقد قال بلا علم، وقف من ليس له به علم. ولهذا نكل السرائر إلى الله سبحانه، ولهذا كان يوم القيامة يوما تبلى فيه الإيه؟ السرائر، ولكن الله عز وجل يعلمها. بل هي عنده كلها كصوت واحد، كلها كما أن خلق الخلق كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لكمال قدرته سبحانه وتعالى. إنما نجي نقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قبح الله ألسنًا واعتقادا يعتقد هذا، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ده أنا أوصف بالنقص إن قيل ذلك. والله ولو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إيه ده؟ وكذلك إذا شهد معنا اسمه البصير جل جلاله، الذي يرى ضبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها. شوف النملة على جزئياتها، هو الذي خلقها سبحانه. ويرى مد البعوضة جناحها في الظلام في ظلمة الليل. يا سلام، مش يرى البعوضة، يرى مد جناحها. وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية، فحرس حركاته وسكناته، وتيقن أنه بمرأ منه سبحانه، ومشاهده لا يغيب عنه، وتيقن أنه بمرأ منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامعة لصفات الأفعال، ولهذا الحي ترجع إليه، يرجع إليه كمان ما تعلق بصفات الذات، والقيوم ما تعلق بصفات الإيه؟ الأفعال، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس، وأنه تعالى هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصاله جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يا سلام يا أخوان، السياحة في أسماء وصفاته من أعظم ما يكون. ولهذا ابن القيم نفسه ذكر في الأسباب العشرة الجالبة لمحبته سبحانه السياحة في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، ويطالع العبد ذلك كله. وعلى قدر ما تستحضر من أسماء وصفاته وما يكون بمعرفة لآثارها ومقتضياتها، على قدر ما تكون العبودية. فالعبودية مرتبطة بأسماء وصفاته ارتباطا وثيقا، وأنه لا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع لي عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يضل ولا ينسى، وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا هو وأن إلهية، لأن المشهد الأولاني قد أخذ منه بنصيب حتى المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل ما يرزقكم من السماء والأرض، قل لمن الأرض ومن فيها، قل من رب السماوات السبع. أما مشهد الإلهية فهو حصري على مين؟ فهو حصري على الرسل وأتباع الرسل، ولهذا كان أول مشهد أمر به الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو بقى إيه؟ القيام بمقتضى مشهد الربوبية. فبمقتضى معرفتك بأنه خالق ورازق محيي مميت تقوم بهذه العبودية الحقة وتصرفها لغيره، وتصرفها له سبحانه وتعالى لا لغيره، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد. يا سلام. ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمألوه وحده، وله الحكم وحده، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها. خلي بالك، مش بس باطلة وعذاب، فإنه قد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يعذب العبد بما يتعلق القلب به سواه. فإذا تعلق العبد بمنصب، بمنصب لم يطع الله فيه عذب بمنصبه، أو بامرأة حسناء جميلة أنسته ذكر الله وطاعة الله عز وجل عذب بها. فكل معذب بما كان تعلقه به صارفا له عن طاعة ربه. خذها قعد، والله إنهم لا يعذبون بالديمقراطية والدستور، والله أقسم بربي إنهم لا يعذبون بها الآن، لا يعذبون بها الآن، ويتعرضون لمخاطر يعذبون. يكفي بس نومهم في الشوارع، احنا الحمد لله نايمين في بيوتنا الحمد لله، هم نايمين في الشوارع يعصون الله عز وجل، يدعون المحافظة على ولي الأمر وهم يخالفون ولي الأمر. هل ولي الأمر أمر أنهم يروح يعملوا هذا؟ هل ولي الأمر قال للشعب اطلع احترني؟ ما حصل هذا من ولي الأمر، ما حصل. سمعتم ولي الأمر يقول هذا؟ ولي الأمر قال خذوا السلاح واطلعوا يلا احموني، ولي الأمر قال الشرطة مش قادر تحميني والحرس الجمهوري وتعالوا، ولي الأمر قال يقتلوا، ولي الأمر بيعقد محاكمها الآن لمن قتل وتعدى وحمل وخرج وكذا، وكلهم عيال. فكل من وما تعلقت به من دون الله عز وجل فإنك معذب به، معذب مش منعم به ثم بعد ذلك تأثم، لا معذب، لأنك تصبح عبدا له ذليلا له. ولذا تتزوج المرأة المتبرجة الجميلة وقعت في قلبك، فأنساك الشيطان ذكر ربك وقلت خلاص أنا إيه سأقوم على حجابها، ده ليلتين اتنين ونقبها. طب مش هتنقب تعمل ايه؟ تطلق. انت خلاص اصبحت اسيرا للهانم، اصبحت اسيرا للمدام، خلاص كيف تصنع؟ ماذا تصنع؟ فتأمرك تنهاك، لا لا لا ما تصليش، ما تروحش تصلي الفجر، اصلا خايف عايزك جنبي. طب بس اصل ده انا عمري ما سبت الصف الاول، لا لا بس انا اصلا خايف. خلاص يلا نويت اصلي جنبك خلاص، واخد بالك؟ طيب انا راح اعمل كذا، انا زميلي انا عزماه، فده ما ينفعش. ازاي؟ لا لا لا لا ده لازم. فحينئذ لا يعصيها، فيعذب بهذا، يعذب بجمالها، يعذب بماله. نعم. قال وكل محبه لغيره عذاب لصاحبها. خذ دي قواعد يا اخوان، دي قواعد مسلكيه، دي قواعد بنفسها. كل محبه لغيره عذاب لصاحبها، هذا واحد. اثنين، كل غنى لغيره فقر وفاقة. ثلاثة، كل عز بغيره ذل وصغار. أربعة، كل تكثر بغيره قلة وذلة. خد بالك. فمن طلب الشيء بغير حله عوقب بضده. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره، فهو الذي انتهت إليه الرغبات. يا سلام، انتهت إليه الرغبات، ترغب في شيء أعلى من الله ورضاه، وتوجهت نحوه الطلبات الصمد، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره. ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك، من المحال أن يحصل في الوجود اثنان إليهما تنتهي رغبات الخلق. ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه أعظم الفساد، واختل أعظم اختلال، كما يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالفعل، فإن استقلالهما ينافي استقلالهما، كما يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالفعل، يعني الكون يعني، فإن استقلالهما ينافي استقلالهما، واستقلال أحدهما ينافي ربوبية الآخر، فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية، وكذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره لصحة دلالته وظهورها وقبول العقل والفطر لها، والاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية. قل من أفلا تتقون، قل من فأنا تسحرون، قل من أفلا تذكرون، وهكذا. كذلك كان عباد الأصنام يقرون به وينكرون توحيد الإلهية، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسماوات والأرض وما بينهما. يبقى اللي أنكروا يا أخواني، اللي أنكروا صرف العبادة، مش أنكروا الخالقية. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله عز وجل عن هؤلاء يوم القيامة في سورة الشعراء، أن نسويكم برب العالمين، قال إيه الآية؟ تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هل التسوية هنا وقعت في الربوبية الألوهية ولا وقعت في الإلهية؟ وقعت في الإلهية، وإلا لا أحد من المشركين قال بأن أحدا من هذه الأصنام يساوي الله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية أبدا، إنما أفردوه سبحانه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، لكن سووه فين؟ يبقى إذن هذا دليل على شرك من صرف العبادة لغير الله، وأن من صرف العبادة لغير الله فقد سوى صنمه بالله عز وجل، وهذا يوجب الخلود في النار، وأنه المنفرد بملك ذلك كله. فأرسل الله تعالى يذكرهم بما في فطرهم، الإقرار بهم من توحيد وحده لا شريك له، وأنهم لو رجعوا إلى فطرهم وعقولهم لدلتهم على امتناع إله آخر معه واستحالته وبطلانه. فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. وكذلك ولهذا يا أخواني احنا بنقول بالتلازم بين أنواع التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بالتلازم بين هذا كله، وكل يدور في فلك واحد. يعني ما في أحد يقول أنا مؤمن بالربوبية فقط دون ألوهية، هذا نقول هذا يعود بنقد الربوبية عليك، لأنك لو آمنت بأنه الخالق بحق، وأنه الرازق بحق، وأنه المحيي بحق، وأنه المميت بحق، وأنه المنفرد بذلك، لأدى ذلك إلى انفراده بالعبادة، إذ المعبود لا يكون إلا هذا. نعم. وكذلك ولهذا الذي يقول مدد يا بدوس، فهذا عده إلها، وانخرم إيمانه وأنواع التوحيد عنه الثلاثة. أما الربوبية لأنه ادعى أن هذا له تصرف في الكون به يعطي ويمنع، ألوهية صرف حق الله إليه، أسماء وصفات ظن أن له السمع المحيط، فهو الذي يسمعني يا بدوي أعطيني يا بدوي كذا إلى آخره، وحظ العباد منه بحسب حظي المعرفة الأسماء والصفات. وكذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجماء الله. ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحق من التعبد الذي وكمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناه بالإله الحق وصار من أغنى العباد. ولسان حاله مثل هذا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. وإن الغنى العالي يكون عن الشيء لا بالشيء، لأنك لو اغتنيت بالشيء فأنت فقير بقدر حاجتك إلى هذا الشيء. فيا له من غنى ما أعظم خطره وأجل قدره، فضاءلت دونه الممالك فما دونها، فصارت بالنسبة إليه كالظل من الحامل له والطيف الموافي في المنام الذي يأتي به حديث النفس وطرده الانتباه من النوم. فأعظم المقامات مقام الإلهية. نعم، نقف عند بيان الدرجة الثالثة من درجات غنى الرب سبحانه.